50 languages. 27 27 في الفندق الوصول a l'hotel arribada. أعندكم غرفة خالية؟ Que teniu una habitació lliure. لقد حجزت عندكم غرفة. He reservat una habitació. اسمي ميلر. El meu nom és Muller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Necessito una habitació individual. أحتاج لغرفة سريرين. Necessito una habitació doble. كم سعر الغرفة لليلة؟ Quant costa l'habitació per nit? أريد غرفة مع حمام بانيو. Voldria una habitació amb bany. أريد غرفة مع حمام دوش. Voldria una habitació amb dutxa. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Puc veure l'habitació? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Que hi ha garatge aquí. أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Hi ha caixa forta aquí? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Que teniu فاكس؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. Va bé, em quedo l'habitació. هنا المفاتيح. Aquí té les claus. هنا أمتعتي. Aquest és el meu equipatge. متى يكون الإفطار؟ A quina hora se serveix l'esmorzar? متى يكون الغداء؟ A quina hora se serveix el dinar? متى يكون العشاء؟ A quina hora se serveix el sopar?